بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟ ما بلغني هذا، معروف بين الناس في كلام الناس لكن لا اعرف انه حديث. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.